وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا فهذا ميثاق وعهد من الله تبارك وتعالى بالإحسان إلى الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. وقد قيض الله نبيين كريمين لبناء جدار ليتيم أو ليتيمين. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. فتأمل تأمل هذا الحفظ لهذين الغلامين، يحفظ لهما الكنز تحت الجدار حتى يكبرا ويبلغا أشدهما، فيقيض الله عز وجل سيدنا موسى وسيدنا الخضر عليهما السلام لبناء هذا الجدار المائل ليستخرج الكنز من تحت هذا الجدار لهذين الغلامين، وذلك لصلاح جدهما الحادي عشر. وهكذا يحفظ اليتيم ويحفظ الولد عامة لصلاح أبيه وجده. ومن ثم يقول الحق سبحانه: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فهو سبحانه الذي يتولى الصالحين حتى ولو كانوا يتامى لا عائل لهم، فالله عز وجل هو حافظهم وناصرهم ومتولي أمورهم. هذا شأن اليتيم اهتم الإسلام به وأمر بالإحسان إليه ضمن من يحسن إليهم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. فاليتيم لا بد من الوقوف على حدود الله تبارك وتعالى معه، ولا بد من الإحسان إليه. روى أبو يعلى من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم مكرم، إن أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم مكرم. وروى ابن ماجه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. تأمل، تأمل هذا البيت العظيم الذي هو خير البيوت من أجل يتيم صغير يحسن إليه، فتنزل الرحمة على هذا البيت، ويرضى الرب تبارك وتعالى على أهل هذا البيت الذين يكرمون اليتيم ويحسنون إليه ويضعونه تحت رعايتهم وعنايتهم حتى يكبر. كذلك على العكس من ذلك، البيت الذي فيه يتيم يساء إليه فهو شر بيت في البيوت، تنزل عليه اللعنة من الله تبارك وتعالى، وينزل عليه الغضب، والله عز وجل لا يرضى عن هؤلاء القوم الذين يدعون اليتيم ويسيئون إليه ويأكلون ماله ويظلمونه في المعاملة. وقد قال الحق سبحانه وتعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، وآتوا اليتامى أموالهم أي بعد بلوغهم سن الرشد، لأن الله تعالى يقول: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. وقد نزلت هذه الآيات في رجل من غطفان كان له ابن أخ يتيم في حجره، فلما بلغ لم يعطه ماله، فأنزل الله هذه الآيات آمرا أن يعطى اليتيم ماله، وإلا فالنار مآله. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالذي يأكل مال اليتيم ولا يحسن إليه عند الرشد بإيتائه المال فإنما يأكل في بطنه النار، وهذا ما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعراج أتى على قوم يلقمون الحجارة فتخرج من أدبارهم نار، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. تأمل الآيات واقرأها مرة بعد مرة حتى تستشعر بهذا العذاب العظيم الذي أعد لمن يسيء إلى اليتيم بأكل ماله والإساءة إليه، حتى وإن خالطه في المال فلا بد أن يراعي حقه، حتى ولو أخذ منه الأجر، فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فالرجل الغني يعف نفسه عن أكل مال اليتيم ولو على سبيل الأجرة ما دام قد أغناه الله تبارك وتعالى. أما الفقير يأخذ أجرة مثله، وهذا من باب العدل والقسط، يأخذ أجر مثله لا يزيد على ذلك، فهو القائم بأمره يسمر ماله ويراعيه له حتى يكبر، فلا بد أن يراعي حق هذا اليتيم، وأن أباه قد مات وهو صغير فهو القائم مقام أبيه، فليكن مثل أبيه يخاف عليه كما يخاف على ولده، ويخاف على ماله كما يخاف الغني على ماله أن يخسر منه شيئا. هذا هو الإحسان إلى اليتيم ومراعاته في المال. فإن كثيرا من الناس تراه يأكل حق الأرملة التي هي أخته أو عمته، لا يعطيها ميراثها وهي تربي الأيتام، فإذا أكل ميراثها فقد أكل مال اليتامى ظلما، وهو لا يشعر. قد يعطيها بعض حقها أو يبخسها حقها برخص، فكل هذا داخل في أكل مال اليتيم ظلما، لأن الأرملة تربي أيتاما، فمن أكل مال امرأة أرملة فقد أكل مال اليتيم. وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرغب في السعي على الأرملة والمسكين، فيساوي الساعي عليهما بالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار، كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم أو القائم الليل الصائم النهار أو القائم لا يفطر والصائم لا يفطر. هكذا يحبب رسول الله صلى الله عليه وسلم في السعي على الأرملة والمسكين بالمعروف بإعطاء الحق يقضي لهم حوائجهم ويحفظ لهم أموالهم وينميها لهم ويكثرها ولا يأكل منها شيئا إلا بالمعروف. بل إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو قسوة قلبه فوجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يمسح رأس اليتيم وأن يطعمه من طعامه، كما روى أبو يعلى عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويشكو إليه قسوة قلبه، يريد شيئا يلين قلبه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحم اليتيم، ارحم اليتيم وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك. امسح رأس اليتيم، ذلك بأن من مسح رأس اليتيم أعطاه الله عز وجل بعدد شعر رأسه حسنات، كما ثبت عند الطبراني. إلى هذا الحد، إلى هذا الحد يرغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفالة اليتيم بمسح رأسه وإطعامه من الطعام حتى يلين القلب ويدرك المسلم حاجته إن كانت له حاجة. فالإحسان إلى اليتيم عمل صالح يقضي الحوائج والمصالح، كما تروي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كذلك أن رجلا جاء يشكو قسوة قلبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحم اليتيم وامسح رأس المسكين وأطعمهما من طعامك. هكذا، هكذا يرغبنا الحبيب صلى الله عليه وسلم في الإحسان إلى اليتيم والمسكين، واليتيم مسكين كذلك، لأنه لا يملك شيئا فهو يتيم ومسكين، فمن أحسن إليه ألام الله قلبه وقضى له حاجته. والعكس بالعكس، اقرأ سورة الماعون التي يقول فيها الحق سبحانه: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فدع اليتيم ودفعه بقوة وشدة من خصال المشركين الذين يكذبون بيوم الدين ولا يصدقون بالجزاء يوم القيامة. انظر إلى هذا التحذير الشديد، فالذي يوقن بالجزاء يوم القيامة ينتهي عن دفع اليتيم ومعاملته بشدة، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين لأنه بخيل. فإذا كان لا يحض على الطعام فهو من باب أولى لا يعطي الطعام، وهذان خصلتان مذمومتان من خصال أهل الشرك والجاهلية. وفي سورة الضحى يقول الحق سبحانه مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: فأما اليتيم فلا تقهر، فلا تقهر. والقهر هو الدفع بشدة، قهر اليتيم ودفعه بشدة وإذلاله وتعييره، كل ذلك قهر له، وهذا حرام في الإسلام، لا يصح من أهل الإسلام. فلا بد من مراعاة حق الأيتام والمساكين في المعاملة، يعاملهم المسلم كما يعامل أولاده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلين قلوبنا من قساوتها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد صلاة سريعة الوصول، متوجة بالقبول، مرضية للرسول، محققة للمأمول، فاتحة باب الدخول. وارض اللهم عن آله وأصحابه الأئمة العدول، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وقرر بين السبابة والوسطى وفرج بينهما، أخبر أن المرأة التي مات زوجها فلم تتزوج بعده وبقيت على أيتام لها، أنها تدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب الجنة. فقد روى الطبراني بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من يقرع باب الجنة، فإذا أنا بامرأة تبادرني فأقول: ما لك ومن أنت؟ فتقول: أنا امرأة أرملة ولي أيتام في حجري ولم أتزوج. انظر، انظر إلى هذا الجزاء العظيم من الله تبارك وتعالى لتلك المرأة التي انكسرت على أيتام لها في حجرها تربيهم حتى يكبروا ولم تتزوج بعد زوجها. إنها تزاحم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدخول أولا من باب الجنة، وتلك منزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى لهذه المرأة الصابرة الشاكرة المحسنة التي أحسنت إلى الأيتام وخافت عليهم الضيعة فلم تتزوج بعد زوجها. أحاديث كثيرة وردت في هذا المعنى، وأن هذه المرأة قد تكون ذات منصب وجمال ولكنها آثرت أيتاما في حجرها فلم تتزوج، فدخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب الجنة. إنها لبشارة عظيمة لكل امرأة لم تتزوج بعد زوجها وأخذت تربي هؤلاء الأيتام حتى صاروا رجالا راشدين ينفعون المجتمع. فإن المرأة إذا تزوجت وتركت أولادها فقد يتعرضون للضياع بعدها، ولكنها إن انكسرت عليهم وعلى تربيتهم حتى صاروا رجالا لكان أحسن لها، فأي فضل بعد هذا الفضل أن تكون رفيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدخول قبل الناس من باب الجنة. هذا هو الفضل العظيم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.